بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 42 بعد 400، سورة ياسين. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، آمين. الوقفات التدبرية، أولا: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: المعنى أن الله أهلكهم بصيحة صاحها جبريل، ولم يحتج في تعذيبهم إلى إنزال جند من السماء، لأنهم أهون من ذلك. في هذه الآية الكريمة إشارة إلى ضعف بني آدم، وإشارة إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، وإشارة إلى هوان أعداء الله على الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك بيان لقوة الملائكة الذين هم عباد مكرم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. بعد أن بين الله تعالى حال الناصح الشهيد ودخوله الجنة، أردف ذلك ذكر حال المتخلفين المخالفين له. وتأمل بأن القرآن مثاني، حينما يذكر حال أهل الخير يذكر حال أهل الشر، لأجل أن يسير الإنسان إلى ربه بين الخوف والرجاء. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أي وما أنزلنا على قوم الرجل المؤمن من بعد قتلهم له ملائكة من السماء لإهلاكهم، وما كنا منزلين. فإهلاكهم هين على الله، وكل شيء هين على الله سبحانه وتعالى. ثانيا: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: أي ما احتجنا أن نتكلف في عقوبتهم فننزل جندا من السماء لإتلافهم. وما كنا منزلين لعدم الحاجة إلى ذلك، وعظمة اقتدار الله تعالى وشدة ضعف بني آدم، وأنهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم. فتأمل ضعف الإنسان، وتأمل قدرة الله سبحانه وتعالى. والمؤمن لا يستطيع أن يغفل عن طاعة ربه أبدا، لأنه يعلم فقره واحتياجه إلى ربه. والعلم يقود إلى العمل، فينبغي على الإنسان أن يعلم دواما لأجل أن يكون على الجادة. ولذلك بعض الناس يولع بالاعتراض ثم الاعتراض ثم الاعتراض، أما صاحب العلم من كثر علمه فقل اعتراضه. وهذه مسألة تحدثنا عنها في المجلس السابق، فلا بد لنا أن نفهم القرآن وأن نعمل به. وفي قوله من السماء أن الملائكة محلهم السماوات، وهذا هو الأصل، لكنهم ينزلون إلى الأرض، كما في قوله تعالى في بيان ليلة القدر: تنزل الملائكة والروح فيها. وكذلك مما من الملائكة الذين ينزلون الملائكة الذين يحفظون بني آدم، له معقبات من بين الملائكة، ثمت ملائكة معقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فالملائكة الحفظة. وكذلك الملائكة الذين يكتبون أعمال بني آدم، والذين يكتبون المتقدمين إلى الجمعة على أبواب المساجد وما أشبه ذلك. إذن هذه الآية وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، فهنا وما أنزلنا وقوله وما كنا منزلين فيه إشارة إلى أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثل النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت له الملائكة يوم بدر والأحزاب. وهذا إشارة إلى تفضيل الله محمد صلى الله عليه وسلم بكل شيء على كبار الأنبياء وأولي العزم من الرسل فضلا عن غيرهم. وكذلك إنزال جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يستفتى بأشياء فيحيل إلى علم الله، ثم يأتيه جبريل ويخبره بذلك. فتأمل أن هذا الإنزال يكون لشيء عظيم، ومن ذلك تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلم أمته. وحينما نعلم هذا علينا أن نهتم بمسألة العلم، وأن لا نترك شيئا من الكتاب والسنة إلا وأن نفقه ما فيه. ثالثا، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يقول قرطبي يا حسرة من العباد على أنفسهم، وتندما وتلهفا في استهزائهم برسل الله عليهم السلام. هذا قول القرطبي مفسرا يا حسرة. وتأمل أن هذه فيها نداء، فهو نداء للحسرة والتأسف على حال أولئك الذين فرطوا. يا حسرة، الحسرة التلهف والاغتمام على ما فات ولا يمكن ارتجاعه، والحسرة أشد الندامة. وأصل حسرة كشف الشيء، فالحسرة انكشاف عن حال الندامة. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وتأمل هذا التعريف معنى، وهو الذي أشار إليه القرطبي، وثمة معنى آخر، أي يا حسرة على العباد، فإنهم لا يأتيهم في الدنيا رسول من رسل الله إلا وقعوا في الاستهزاء به. وفي قوله يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون نص صريح في تكذيب الأمم لجميع الرسل، لما تقرر في الأصول من أن النكر في سياق النفي إذا زيدت قبلها من فهي نص صريح في عموم النفي. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. هذه الآية الكريمة تبيين، فالعبادة تتحسرون على تفريطهم، وهو أيضا من كلام الله. طبعا هذا على أحد الأقوال في التفسير، وهو ممكن حتى تشمل الآية المعنيين. هذا أيضا من كلام، يعني من كلام الله تعالى، واقع موقع الرثاء للأمم المكذبة الرسل، شامل للأمة المقصودة بسوق الأمثال السابقة من قوله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية. وحينما نفهم هذا المعنى ندرك أهمية الدعوة، وعلينا أن نسعى جاهدين لإرشاد العباد إلى تقوى الله. يا حسرة على العباد، حرف النداء يا للتنبيه على خطر ما بعده، ليصغى إليه فيصغي السامع إلى ذلك، وهو أوجد وأبلغ لتنبيه المخاطب بالنداء على المطلوب. يا حسرة، التنكير في قوله يا حسرة دل على شدة تحسر العباد المكذبين للرسل. وهذا يعني أنا أرى أن الآية تشمل اثنين، العباد يتحسرون على تفريطهم، وربنا جل جلاله يذكر هذا بمثابة الرثاء للأمم حتى نهتم بجانب الدعوة إلى الله. فحينما نغاير الدنيا يقر في أنفسنا الراحة والطمأنينة أننا لم نقصر بالدعوة إلى الله. إذن هذا التنفير يدل على شدة تحسر العباد المكذبين للرسل، وأنها حسرة عظيمة، لأن التنفير يفيد أحيانا التعظيم والشدة. رابعا، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يقول القرطبي: نبههم الله تعالى بهذا على إحياء الموتى، وذكرهم توحيده وكمال قدرته، وهي الأرض الميتة، أحياها بالنبات وإخراج الحب منها. تأمل، قال تعالى: وآية لهم. آية علامة ودليل وحجة على وحدانية الله وكمال قدرته، وتطلق الآية على العجيبة، وأصل آية النظر. فإذا هذه آيات عجيبة، وقلنا مرارا بأن آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. فنحن مطالبون بالنظر والتأمل في كل آية. وآية لهم الأرض، بدأ بالأرض لأنها مستقرهم حركة وسكونة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، يعني هو الحب الشيء الذي يحتاجه الناس، فهو الذي غالب قوت البلد، غالب قوت البلد. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وهنا الاستدلال بالشاهد على الغائب، فإن إحياء الأرض بعد موتها مشاهد، ويستدل به على إحياء الله الموتى عند بعثهم. وهذه من المسائل الرئيسة التي يتفكر فيها الإنسان، أن ثمة حياة أخرى فيها الحساب والجزاء والقصاص. إذن وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أي علامة عظيمة لكفار قريش ولكل أحد، علامة دالة على وحدانية الله تعالى وكمال قدرته على بعث الموتى وعلى غير ذلك، وهي إحياء الله الأرض المجدمة وإخراجه منها أنواع من الحبوب التي يتغذى الناس عليها. ولذلك كل شيء ينمو ويتزايد تسميه العرب حيا، ولذلك يسمون النبات حيا لأنه ينمو، ويسمون اليابس أنه الذي لا ينمو ميتا. ومن هنا كانوا يقولون الأرض الجذبة القاحلة ميتة، لأن نباتها يابس لا ينمو، فإذا نبت فيها النبات الأخضر النامي سموها حية، وهذا يعني فيها حياة وهي طعام أيضا للأحياء. ففي هذه الآيات من العظائم ما الله وحده به عليم، وينبغي على الإنسان أن يتعلم العلم النافع. بسم الله، خامسا، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: أي عجبا لهؤلاء في كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات، ومن تعجب من شيء قال سبحان الله. تأمل أخي الكريم أن الصلاة فيها التكبير، شعار صلاة التكبير، وفيها التسبيح، وفي التسبيح يستبشر الإنسان الإخلاص، لأن الإنسان بالتسبيح يعظم الله. والإنسان في حياته لما يرى شيئا يتعجب منه، أحيانا يقول الله أكبر وأحيانا يقول سبحان الله. وفي سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فتأمل حينما ذكرت هذه الأشياء العظيمة الدالة على قدرة الله وعظيم خلقه بدأت بالتسبيح، فالمؤمن يسبح ربه وينزهه عما لا يليق به. سبحان الذي خلق الأزواج، الأزواج أي الأجناس والأصناف، وأصل الزوجة يدل على مقارنة شيء لشيء، ولكن الزوج قال له زوج لأنه كان فردا ثم اقترن صار زوج، والزوجة يقال لها زوج فكانت فردا فاقترنت فصارت زوجة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلم. لما أمرهم الله تعالى بالشكر، وشكر الله يكون بالعبادة، والكافرون تركوها، تركوا الشكر وتركوا العبادة وعبدوا غيره وأشركوا به. قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، أي تنزه عما لا يليق به، تنزه من الشرك، وتنزه من الصاحب والولد، وتنزه من جميع النقائص. الذي خلق الأصناف كلها مما تنبته الأرض من النباتات والزروع والثمار والحبوب، وربنا قال من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكروا. تأمل حتى هذه الأشجار والنخيل فيها ذكر وأنثى. ومن أنفسهم أي ومن الناس أنفسهم، فخلق منهم ذكورا وإناثا، وربنا قال وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. قال ومما لا يعلمه، أي ومما لا يعلمه الناس، فتأمل ثمة مخلوقات عظيمة. فتأمل هذه عبادة التسبيح تمر معك في حياتك الكثيرة، فسبحان علم للتسبيح الذي هو التبعيد عن السوء اعتقادا وقولا، أي اعتقاد البعد عنه والحكم به. من سبح في الأرض والماء، إذا أبعد فيها وأمعن، وإذا العرب كانوا يقولون فرس سبوح أي واسع الجري. فهنا سبحان لإنشاء تنزيه الله تعالى عن أحوال المشركين تنزيها عن كل ما لا يليق بإلهيته، وأعظمه الإشراك به، فتنزيهه عن الشرك. سبحان الله، طبعا هنا منصوب انتصابه على المصدرية، ولا يكاد يذكر ناصبه، أي أسبح سبحانه، أي أنزهه عما لا يليق به عقدا، من العقيدة التي يعقد عليها الإنسان في قلبه، وعملا في عمل الإنسان لا يشرك بالله عمليا، تنزيها خاصا به حقيقيا بشأنه. وهنا تأمل في سبحان فيه مبالغة من جهة الاشتقاق من السبح، ومن جهة النقل إلى التفعيل، ومن جهة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصة، لا سيما العلم المشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن. ومن جهة إقامته مقام المصدر مع الفعل. إذن هذا هو سبحان الله، أنزه الله عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وأيضا في التسبيح تذكير بالإخلاص، لأنه الكامل من كل وجه سبحانه وتعالى، وهو الخالق، والخالقية معراج العبودية، فيستذكر الإنسان الإخلاص لله تعالى عند تسبيحه. سادسا، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، فإذا هم مظلمون. يقول السعدي: فكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه، خصوصا نصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع. تم في هذه الوقفة السادسة فوائد: أولا، وآية لهم الليل نسلخ، نسلخ أي نخرج وننزع، وأصل سلخ يدل على إخراج شيء عن جلده. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه، قدرناه جعلنا سيره بقدر، والتقدير يطلق على جعل الأشياء بقدر ونظام محكم وعلى تحديد المقدار. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهذه ما يسمى بمنازل القمر. العرجون عود العتق من النخلة، فإذا قدم وعتق يعني يتقوس، يعني يبس وتقوس واصفر. وأصل العرجون من الانعراج وهو الانعطاف. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. الفلك القطب الذي تدور به النجوم ومجرى الكواكب، وأصل فلك يدل على استدارة في شيء. تأمل في هذه الوقفة من الآيات: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، أي وعلامة عظيمة لهم دالة على توحيد الله. طبعا هنا الخطاب لأجل إيمان الكفار، لكن ليس معنى أن المؤمن لا يتعظ بهذه ولا يتفكر، لا بد أن يتفكر. فكم من آية في كتاب الله في الخطاب موجه للكفار، ولكن فيها للمؤمنين من العظة والعبرة. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، أي وعلامة عظيمة لهم دالة على توحيد الله وكمال قدرته على إحياء الموتى وعلى غير ذلك. الليل حيث تنزع عنه النهار، فإذا الناس قد صاروا في ظلمة، والشمس تجري لمستقر لها، أي والشمس التي سلخ النهار من الليل بغيبوبتها تجري بقدرة الله تعالى إلى موضع قرارها الذي قدره الله لها، ذلك تقدير العزيز العليم، أي ذلك تقدير العزيز الذي بعزته قهر المخلوقات العظيمة كالشمس، فهو القاهر الغالب سبحانه، وهو العليم المحيط علما بكل شيء، الذي يدبر الأمر فيطرد على نظام عجيب وعلى نهج بديع لا يعتريه وهن ولا يلحقه خلل. ولذلك هذا التقدير الجليل يجعل أهل العلم يعرفون متى يكون الخسوف ومتى يكون الكسوف، بالدقيقة وبالثانية، بسبب هذا السير العجيب. قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، أي وقدرنا القمر منازل يسير فيها وينزل كل ليلة في واحد منها حتى يكتمل ضوءه ويصير بدرا، ثم يتناقص شيئا فشيئا حتى يعود هلالا كعود عتق النخل اليابس الأصفر النحيل المتقوس لقدمه. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي لا يمكن للشمس أن تلحق القمر، فهذا أمر محال وممتنع. ولا الليل سابق النهار، أي ولا يسبق الليل النهار. وكل في فلك يسبحون، أي وكل يدور في فلك السماء. إذن في هذه الآية: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، بيان أن الأفلاك تسير ضمن نظام إلهي مرسوم لها لا تتعداه، فلا يمكن لشيء أن يحل محل غيره أو يأخذ دوره أو يعطي أثره. فللشمس يمكن أن تلحق القمر في دوران، فهو يقطع مسافته في 28 يوما، وهي تقطع مسافتها في سنة، وكذلك الليل له خصوصية والنهار له خصوصية، وكل واحد منهما يتحرك في فلكه المرسوم له لا يتعداه أو يخرج منه. ولذلك المؤمن والكافر حينما يتفكر بهذا عليه أن يتفكر حجمه في هذا الكون، فما الذي يجب عليه، ما الذي يجب عليه حتى لا يتعدى الإنسان الشيء الذي يجب عليه ولا يتجاوز الإنسان قدره. سابعا، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يقول ابن عاشور وذكر صفتي العزيز العليم لمناسبة معناهما للتعلق بنظام سير الكواكب، فالعزة تناسب تسخير هذا الكوكب العظيم، والعلم يناسب النظام البديع الدقيق. إذن والشمس تجري لمستقر لها ذلك العزيز، فربنا جل جلاله هو العزيز في ملكه في خلقه الذي لا يعجزه شيء، العليم، فربنا جل جلاله هو العليم في هذا الكون والعليم بجميع الأمور. معاني الكلمات: خامدون ميتون هامدون. إذن خامدون ميتون هامدون، طبعا خامدون أي ميتون هالكون، وأصل خمد يدل على سكون الحركة والسقوط. محضرون نحضرهم للجزاء والحساب، إذن يحضر الجميع للحساب والجزاء والقصاص. وهناك يؤتى بكل شيء حتى ولو كان شيئا يسيرا، نسلخ ننزع كالعرجون مثل عذق النخل المتقوس في الرقة والإنحناء والصفر لقدمه، يسبحون يجرون. العمل بالآيات: أولا اقرأ في القرآن قصة من قصص الأنبياء وتأمل ما حل بأقوالهم كقوم فرعون أو عاد أو غيرهم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وتأمل القرون جمع قرن، والقرن القوم أو الأمة من الناس المقترنون في زمن واحد غير مقدر، يعني غير مقدر بمدة معينة، بعضهم قدره بمئة أو بثمانين ونحو ذلك، لكن الصواب أنهم القوم المقترنون في زمن واحد غير مقدر لمدة معينة، وهو مأخوذ من الاقتران، وأصل قرن يدل على جمع شيء إلى شيء. ثانيا، تأمل بعض الحبوب أو الثمار في طعامك من بذرها حتى وصولها إليك، ثم اشكر الله على نعمه التي لا تحصى. وتأمل هذه العبارة دقيقة، بعض الناس يأتي بعبارة لا تعد ولا تحصى، نحن نستطيع أن نعدد لكن لا نستطيع أن نأتي بالعدد الكامل، فالعبارة هذه في غاية الدقة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فأثبت بعض الإعداء يعني العدد والعد، ولكن لا نستطيع أن نحصي جميع النعم. قال يأكل من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، فالإنسان مطالب بالشكر، فهنا وجوب شكر نعمة الله، لأن الله وبخ من لا يشكر، بل حتى من أحسن إليك فإننا نشكر الله ونشكره، لأن من أحسن إليك فهو من تدبير الله إليك. ثالثا، قل في الصباح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وفي المساء اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت إليك المصير. طبعا جاءت هنا إليك المصير، والإخوة في أصحاب العمل ذكروا هذا وذكروا الآية: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ووددت في الطبعة الأخرى أن تغير هذه إليك المصير، وددت أن تغير، لأن الحديث أورده ابن القيم علينا وعليه رحمة الله في كتابه النفيس زاد المعاد، فقال: وكان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. ف ثم قال حديث صحيح. وهذه الطبعة طبعت دار عالم الفوائد، قال رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة. والحديث في سنن أبي داود وسنن أبي داود برقم 5068، وفيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح اللهم بك أصبحنا، أنه كان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. والشيخ شعيب في تحقيقه قال عن الحديث إسناده صحيح. فالحديث هو هكذا، وددت أن يصحح في الطبعة الأخرى لأن الأدعية مهمة جدا، والإنسان حينما يدعو الأدعية يؤجر على دعائه ويؤجر على تطبيقه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على أن يعلم أمته ما ينفعهم ويحذرهم من كل شيء يضرهم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح، أي إذا كان في وقت الصباح بعد الاستيقاظ، اللهم بك أصبحنا، أي دخلنا في الصباح فأصبحنا في نعمك وحفظك مغمورين بها متحركين بحولك وقوتك ومتقلبين بإرادتك وقدرتك، وبك أمسينا، أي وإمساءنا بقدرتك وبمشيئتك وإرادتك، وبك أي باسمك نحيا، وبك أي باسمك نموت، أي يستمر حالنا على هذا في جميع أحوالنا وأوقاتنا، لأن الله هو الذي يحيينا وهو الذي يميتنا، وإليك إلى حكمك وقضائك النشور، أي البعث يوم القيامة. وإذا أمسى إذا جاء عليه المساء قال اللهم بك أمسينا، أي أمسينا متلبسين بنعمتك ومغمورين بحفظك، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، أي البعث بعد الموت والتفرق بعد الجمع. فقال مثل ما يقول في الصباح. إذن هذا الحديث مهم جدا، وفيه بيان بعض أذكار الصباح والمساء، والمؤمن لا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. فالأخوة حينما استدلوا بهذا في العمل استدلوا بالآية وآية اللهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. فالإنسان عليه أن لا يصاب ببلادة الغفلة وأن يستذكر نعم الله عليه، وهذا الاستذكار يدفعه إلى محبة الله ويدفعه إلى العمل لأداء شكر الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر الإنسان أن يعصي الله بنعمه. التوجيهات: أولا بيان شدة عقوبة الله تعالى لمن عصاه حيث أهلكهم بصيحة واحدة، قال تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. فتأمل إلى قدرة الله تعالى وإلى ضعف الناس واحتياجهم وافتقارهم إلى ربهم في كل لحظة. ثانيا تذكر نتول الخلائق كلها بين يدي الله وإن كل لما جميع لدينا محضرون. هذا الأمر على الإنسان أن يجعله نصب عينيه، وأنه يلقى الله لا محالة، وأنه يلقى الله بعمله. فعلى الإنسان أن يستعد في جميع الأيام لأجل ذلك اليوم. ثالثا تفكر في مخلوقات الله تعالى في الأرض وثمارها وفي السماء وكواكبها، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. إذن على الإنسان أن يتفكر بعظمة الخالق، وأن يتفكر بإحسان الله سبحانه وتعالى، وأن يكون له في كل شيء عبرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد